فيه إجبار، فيه إجبار. نعم. طيب. لأنه إذا أخذه الحاكم برئت ذمة المديون، وصار المأخوذ حقا لصاحب الدين، فلا يبقى له حق عليه، ولا يصير بأخذه من الحاكم آخذا حقه من المديون، ولو قضى حقه أجنبي. قال العراقيون: وفي كتب العراقيين لا يقع الطلاق إذا أخذه الحاكم ودفعه إليه، لأنه إذا أخذه الحاكم برئت ذمة المديون، وصار المأخوذ حقا لصاحب الدين. ليه؟ لأن كأنه الله أعلم أن علماء العراق يعدون الحاكم كالآخر، يعدونه كصاحب الإيه؟ كصاحب الحق، كصاحب الإيه؟ الحق. أو لا يعدونه، لا يعدونه، لأنه هنا الحاكم مجبر، الحاكم مجبر، ليس هو بإيه يأخذه بغير طريق الإجباري، إنما يأخذ بطريق الإجباري. نعم. طيب. وصار المأخوذ حقا لصاحب الدين، فلا يبقى له حق عليه. ولا يبقى له لصاحب الدين حق عليه على المديون، على الإيه، على الذين والطلاق من زوجته، وهو المديون. نعم. ولا يصير بأخذه من الحاكم آخذا حقه من المديون. نعم. ولو قضى حقه أجنبي قال الدارمي: لا تطلق، لأنه بدل حقه لا حقه بنفسه. نعم. نعم. ولو جاء إنسان تبرع، واحد إنسان تبرع قال أنا أسلم الدين عنه، إيش قال الشيخ؟ لا يقع. ولو قضى حقه أجنبي قال الدارمي: لا تطلق. قال الدارمي وهو أحد علماء الشافعية أنه لا تطلق، لأنه لم يقضي هو بنفسه، وإنما قضاه عنه آخر، قضاه منه آخر تبرعا. نعم. لأنه بدل حقه لا حقه بنفسه. لا حقه بنفسه، لأنه هذا تبرع وذاك حقه بنفسه. نعم. طيب. ولو قال: إن أخذت حقك مني لم تطلق. تمت المسألة الأولى. تمت المسألة الأولى. نعم. ولو قال: إن أخذت حقك مني لم تطلق بإعطاء وكيله ولا بإعطاء السلطان من ماله. نعم. ولو قال. ولو قال: إن أخذت حقك مني لم تطلق بإعطاء وكيله ولا بإعطاء السلطان من ماله. نعم. لأنه لو قال مني لا من غيري، قال مني لا من غيري، ولو أخذه من إنسان ثاني متبرع لا يقع الطلاق، لأن شرط قال: إذا أخذته صاحب الزوجة هو المديون، صاحب الزوجة هو المديون. قال لصاحب الدين: إن أخذت حقك مني وزوجتي طالق، وهو أخذه من غيري، ما أخذه منه. نعم. طيب. فإن أكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه فعلى القولين في المكره. نعم. فعلى القولين، قيل تقع وقيل لا، إيه؟ لا تقع. نعم. ولو قال: إن أعطيتك حقك فامرأتي طالق فأعطاه باختياره طلقت، بلا شك، سواء كان الآخذ مختارا في الأخذ أم لا. نعم. ولا تطلق بإعطاء الوكيل والسلطان، سواء كان الآخذ وهو صاحب الدين، سواء أخذه منه بنفسه يعني بهوى نفسه، أو الحاكم قال له خذ، أو قال له إنسان آخر خذ، سواء كان بهوى نفسه أخذه أو بأمر إنسان غيره. نعم. ولا تطلق بإعطاء الوكيل والسلطان، لأنه لم يعطه وإنما أعطاه غيره. غير. نعم. قلت: هذا صحيح حيث أراد أن لا يعطيه بنفسه أو أطلق، أما إذا أراد بإعطاء عدم الوفاء، وبقاء الحق عليه، وأما إذا أراد أما إذا أراد بإعطاء عدم الوفاء وبقاء الحق عليه فيحنث بإعطاء الوكيل والحاكم، لأنه غلظ على نفسه، لأنه غلظ على نفسه يعني جعل عليها شيئا قويا، غلظ على نفسه. إيش قال هو؟ إن أخذت حقك مني فامرأتي طالق. نعم طيب، ها بعدين. أما إذا أراد بإعطاء عدم الوفاء وبقاء الحق عليه فيحنث بإعطاء الوكيل والحاكم. نعم. لأنه غلظ على نفسه. لأن صرف اللفظ عن حقيقته إلى المعنى المجازي الصحيح مستعمل. نعم. فيعمل به، والله تعالى أعلم. سواء أعطيتك أنا بنفسي أو أعطاك وكيله نعم. ومنها إذا قال إن كلمتك فأنت طالق، ثم أعاده طلقت، ثم أعاده أعاد الإيه؟ الكلمة القول الذي قاله إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال لها إن كلمتك، فالكلام الثاني كانت هي المخاطبة، كانت هي المخاطبة. وكذا لو قال اعرفي ذلك طلقت، لأنه كلمها. حصل الكلام. ولو قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق أو بالسلام فأنت طالق، فبدأته لم تطلق وتنحل اليمين، والله تعالى أعلم. ليش؟ لأنه مو هو اللي قال السلام عليكم، هو قال إن سلمت عليك، وهي التي سلمت. بالعكس ما يقع الطلاق. ايش قال هو؟ اقرا العباره ثانيه. ولو قال ان بداتك بالكلام فانت طالق، يعني ان حصل مني الكلام لك او حصل السلام مني لك، لكن هي بالعكس، فلو عكست هي سلمت وهي بدات بالكلام لا يقع. نعم. فبداته لم تطلق. نعم. وتنحل اليمين، والله تعالى اعلم. وتنحل اليمين يعني لا، فلو كلمها بعد ذلك ما يحدث خلاص. نعم طيب. ومنها سئل القاضي حسين عن امرأة صعدت السطح بالمفتاح فقال إن لم تلق المفتاح فأنت طالق، فلم تلقه ونزلت به، فقال لا يقطع. صعدت السطح. نعم. طلعت بالمفتاح فوق. نعم. فقال إن لم تلقي المفتاح فأنت طالق، فلم تلقه ونزلت به، فقال لا يقع الطلاق. ويحمل قوله إن لم تلقه على التأبيد، كما قال أصحابنا في من دخل عليه صديقه فقال تبدى معي فامتنع، فقال إن لم تتبدى معي فامرأتي طالق، فلم يفعل لا يقع الطلاق، فلو تغدى بعد ذلك معه. نعم. هو ايش قال له؟ ان لم تتغدى، دخل عليه صديقه كما قال فقال لا يقع الطلاق. ويحمل قوله ان لم تلقه على التأبيد، كما قال اصحابنا في من دخل عليه صديقه فقال تغدى معي فامتنع، فقال إن لم تتغدى معي فامرأتي طالق، فلم يفعل لا يقع الطلاق، فلو تغدى بعد ذلك معه وإن طال الزمان انحلت يمينه. لكن هو قال له إن لم تتغدى معي، إن لم تغدى معي، دخل عليه صديقه فقال له تغدى، ما في لم، فقال له تغدى، طلب منه أن يتغدى، فامتنع الصديق فقال إن لم تتغدى معي فامرأتي طالق. نعم. فلم يفعل لا يقع الطلاق. ما جاب العلة، ليه العلة؟ ليه لم يقع؟ ما جاب؟ فين العلة؟ ما ذكر وجه عدم الطلاق. في الأول كله جاب، لكن هنا ما جابه. بعدين قال إن لم تتقدم معي فامرأتي طالق فلم يفعل لا يقع الطلاق. نعم. فلو تقدم بعد ذلك معه وإن طال الزمان إن حلت يمينه. يعني ما في إيه؟ ما في يمين لأنه قال تقدم معي والأمر يكون للإيه؟ الأمر يكون للعجلة للسرعة. كأنه الله أعلم هكذا نذر لأن الأمر يقتضي في الزمن. ولو يعني قال له الساعة 8 تقدم معي ما تقدم معه جاء الساعة 8:05 الوقت ليس هو الوقت ليس هو الله أعلم. وإن طيب. نوى أن يتقدم معه في الحال فامتنع وقع الطلاق. نعم. وإن نوى أن يتقدم معه في الحال وقع عليه وقع الطلاق. هذا هو لأنه لما قال تقدم معي فعل الأمر يدل على الطلب في وقته في زمانه. فلو تعدى الزمان تقدم معه بعد ذلك ما يقع لأنه لم يحصل الغداء في الوقت المطلوب. نعم. طيب. ورأى البغوي حمل المطلق على الحال لأجل العادة. الشيخ من هو؟ البغوي. البغوي رحمه الله تعالى. البغوي قال لا يقع الطلاق. نحمل الأمر يدل على الأمر فعل أمر يدل على وجوب فعل شيء في وقته. لكن البغوي قال على أن الأمر نعم يكون لوقته وكذلك نحمله على المطلق على وقوع الشيء في المستقبل. المستقبل يحمل الحالة والتأخر. طيب. ها. وسئل القاضي أيضا عن رجل قال لمرأته. وسئل القاضي حسين من هو الذي تقدم أول. نعم. وسئل القاضي حسين. ها. وسئل القاضي أيضا عن رجل قال لمرأته إن لم تبيعي هذه الدجاجات فأنت طالق. فقتلت واحدة منهن طلقت لتعذر بيع الجميع. إن لم تبيعي هذا الدجاجة كله إيش يقول هو إن لم تبيعي هذه الدجاجات فأنت طالق. هذه الدجاجات دجاجاتي إيوة جمع إن لم تبيعي هذه الدجاجات جمع مؤنث. نعم. إن لم تبيعي هذه الدجاجات فأنت طالق. نعم. فقتلت واحدة منهن طلقت لتعذر بيع الجميع. نعم. وإن ذبحت واحدة لأنه هو حلف بطلاق على الجميع والآن واحد منهم قد مات خرج. نعم. طيب. وإن ذبحت واحدة وباعتهن مع المذبوحة لم تطلق. نعم. لأنه شرط أن البيع بكونهم أحياء لا بيع لا يكون واحدة منهم ذهبت عنها الحياة. نعم. وسئل عمن قال إن قرأت سورة البقرة في صلاة الصبح فأنت طالق. فقرأتها ثم فسدت صلاتها في الرفعة الثانية لم تطلق على الصحيح. نعم. لأن الصلاة عبادة واحدة يفسد أولها بفساد آخرها والله تعالى أعلم. نعم. ومنها لو قال لزوجته إن غسلت ثوبي فأنت طالق. فغسلته أجنبية ثم غمسته زوجته في الماء تنظيفا ففي فتاوي القاضي حسين أنها لا تطلق لأن العرف في مثل هذا يغلب. والمراد بالعرف الغسل بالصابون والإشنان ونحوهما وإزالة الوسخ. لا تغمسوا لا وضعوا في الماء من غيره أن يفعل هكذا. نعم. طيب. وقال غير القاضي إن أراد الغسل من الوسخ لم تطلق وإن أراد التنظيف فلا حنث وإن أطلق فلا حنث. فلا حنث يعني ليس عليه يمين. ليس عليه يمين. هذا كلام الروضة. وقوله فلا حنث سهو لموافقته لما قبله، وصوابه حنث. وكذا هو في الرافع، والله تعالى أعلم. يعني في الكتابة، في الكتابة إيش قاله يا سيدي؟ وقوله فلا حنث سهو لموافقته لما قبله. نعم. وصوابه حنث. وكذا هو في الرافع، والله تعالى أعلم. فلا حنث. فلا حنث هذا الأخير. وإن أراد التنظيف فلا حنث. يعني ليس عليه يمين يكفرها، ليس عليه يمين يكفرها. وإن أطلق فلا حنث. إيش معنى أطلق؟ لا أراد التنظيف ولا أراد إزالة الوسخ. ها؟ الوسخ. لا أراد هذا ولا هذا. وإن أطلق فلا حدث فلا حنث. يعني ليس عليه يمين، وليس عليه يمين. هذا كلام الروضة للنووي. وقوله فلا حنث سهو لموافقته لما قبله. لا بس يعني الأولان يكفي. الأولان يكفي. كلمة الأول هذا يكفي. فلا حنث وإن أطلق. هذا كلام فلا حنث لا يثقل. لا يثقل، لأن الأول يكفي. وإن أطلق. وإن أطلق فلا حنث. يعني ما يمكن يجي الجواب مرتين. ما يأتي الجواب مرتين. يقول إن قمت وإن لم تقم فأنا أضربك. يقول إن قمت فلا أضربك، وإن لم تقم فلا أضربك. لا، بس يكفي واحد. إن قمت أو لم تقم فلا أضربك. إن لم تقم أو لم تقم فلا أضربك. يكفي واحد. يكفي واحد. هذا من جهة الإنشاء. نعم. يعني يكفي واحد. ومنها لو حلف شخص أنه لا يخرج من البلد حتى يقضي دين فلان بالعمل، فعمل له ببعض دينه وقضى الباقي من موضع آخر ثم خرج طلقت. وإيش قال له؟ ومنها لو قال لو حلف شخص أنه لا يخرج من البلد حتى يقضي دين فلان بالعمل. أنا لا أسافر حتى أقضي دين زيد. هذا من الذي قال؟ الذي يريد السفر. أنا لا أسافر حتى أقضي دين فلان. بعدين حتى يقضي دين فلان بالعمل، فعمل له ببعض دينه. بالعمل يعني أنا أكون عنده ساد التاون حتى أرد عليه الدين المئة جنيه الريال. أعمل عنده شهر فخرج بك. فعمل له ببعض دينه وقضى الباقي من موضع آخر. نعم. ثم خرج طلقت. لأنه قضى دينه. لأنه الحلف على قضاء الدين لا على الخروج. نعم. فلو قال أردت أني لا أخرج حتى أخرج إليه من دينه وأقضي حقه قبل قوله في الحكم، قال البغوي في فتاويه ومنها قال البغوي في فتاويه إيش قال؟ كان الجواب قاله البغوي في فتاويه. لا ما في شيء. لا. ولو قال أردت أني لا أخرج حتى أخرج إليه من دينه وأقضي حقه قبل قوله في الحكم، قاله البغوي في فتاويه. قبل قوله في الحكم. شوف عيب الأولاني. ومنها لو حلف شخص أنه لا يخرج من البلد حتى يقضي دين فلان بالعمل فعمل له ببعض دينه. يعني هذا المديون من أخذ من هذا الدائن، هذا الدائن وهذا المديون، فالمديون هذا قال له واحد متى تسافر؟ قال أنا لا أسافر حتى أقضي دين فلان بالعمل، يعني أنا كنت أسوي عنده كرجة ما أرد عليه الدين بالفلوس، لا أسوي عنده كرجة، إذا غلقت الكرجة بقدر ديني أسافر. بعدين فعمل له ببعض دينه، ببعض دينه عمل له بالنصيفة أو بالربع أو بالثلث. نعم. وقضى الباقي من موضع آخر. نعم. ثم خرج خلقت. خلقت لأنه حصل القضاء، وحصل القضاء سواء كان بالعمل أو بغير الإيه أو بالغريق، مدام حصل القضاء ما نظر إلى العمل، نظر إلى الإيه الذي أفتى وقال على أنه وقعت، نظر إلى الإيه إلى قضاء الدين لا إلى العمل. نعم. طيب. فلو قال أردت أني لا أخرج حتى أخرج إليه من دينه وأقضي حقه قبل قوله في الحكم، قاله البغوي في فتاويه. إيش قول قولي في الحكم؟ بين الحكم تجي له ها؟ في عندك في زيادة؟ لا لا ما في ها؟ في زيادة بالله بين سيد هذا سيد لو قال أرد طيب آخر. ثم خرج ظلقا، فلو قال أردت الذي عليه الدين لا أخرج حتى أخرج إليه من قبل قوله في الحكم حتى أخرج إليه، هذا هو الحكم حتى أخرج إليه من دينه، حكم على نفسي على أنه لا أخرج يعني لا أسافر حتى أخرج إليه من دينه وأقضي حقه. هذه الجملتين هي الحكم، قبل قوله بالحكم. طيب. وأقضي حقه قبل قوله في الحكم، قبل قوله في الحكم يعني قال حتى أخرج إليه، ما قال لا أخرج حتى أخرج إليه من دينه وأقضي حقه قبل قوله في الحكم. قال البغوي قاله البغوي في فتاويه يعني على أنه هذا إيش؟ هذا قبل قوله ممكن نسيب. ولو قال أردت أني لا أخرج حتى أخرج إليه من ديني وأخذ حقه قبل قوله في الحكم، قبل قوله في الحكم إيش حكم على أسجي؟ بين الحكم لا أخرج حتى، فلو قال أردت أني لا أخرج حتى أخرج إليه من دينه وأقضي حقه قبل قوله في الحكم، بالحكم الذي حكم به إيش حكم على أسجي؟ أنه لا يخرج، أنه لا يخرج نعم قبل بس القاف حكم الضمة. نعم. طيب. ومنها حلف شخص أن هذا الذي أخذه من فلان وشهد به عدلان أنه ليس ذلك طلقت على الصحيح. نعم. لأنها وإن كانت شهادة على النفي إلا أنه نفي يحيط به العلم. إلا أنه نفي يحيط به العلم. إيش قال هو يا سيدي؟ ومنها حلف شخص أن هذا الذي أخذه من فلان وشهد به عدلان أنه ليس ذلك طلقت على الصحيح. نعم. لأنها وإن كانت شهادة على النفي إلا أنه نفي يحيط به العلم. يحيط يحيط به. نعم هو قال يعني في يده دراهم. فقال ها واحد واحد. ومنها حلف شخص أن هذا الذي أخذه من فلان أيوه. وشهد به عدلان أنه ليس ذلك. هو الآخذ يقول هذا الذي أخذته من فلان, والاثنين يقول لا هذا مو هو, أنت غيرته أنت سويت تبديل. فلو قال ها جزاك الله خير. ومنها حلف شخص أن هذا الذي أخذه من فلان أن هذا هو الإشارة أن هذا اللي في يدي الذي أخذته من فلان, يعني كأنه الجماعة قالوا له هذا الذي أخذته ليس هو أنت بدلته. فشهد شهدان أنه ليس هو هذا. هل يقبل قول الشاهدين ولا قوله ها؟ وشاهد به عدلان أنه ليس ذلك طلقت على الصحيح لأنها وإن كانت شهادة على النفي إلا أنه نفي يحيط به العلم. نعم كذا نقله الرافعي عن أبي العباس الروياني, لأنه شهادة العدلين إذا شهد عدلان على إنسان القاضي يحكم بشهادتهم لا يحكم بقوله. نعم كذا نقله الرافعي عن أبي العباس الروياني وأقره وتبعه النووي. قال الأسنوي الحنث غير صحيح على قاعدته, فإنه إذا حلف معتقدا أنه ذلك الشيء وليس إياه لكونه جاهلا به. شوف دحين المسألة فيها اثنين, فيها حنث وفيها طلاق هو قال هذا الذي أخذته وحلف طلق وحلف, قال هذا الذي في يدي هذا الذي أخذته والله ما يقول وحلف يقول حلف. نعم ها وحلف. نعم ايش يقول؟ ومنها حلف شخص حلف أن والله هذا الذي في يدي هو الذي أخذته من عمرو, شهد شاهدان قال لا هذا الذي في يدك ليس هو بل أنت بدلته. فالحين هذا عليه حنث وعليه طلاق. فالطلاق ها ايش قال؟ طلقت على الصحيح. ليه؟ لأن بشهادة الاثنين على أنه على أنه هو هذا, طلقت بشهادة الشاهدين. لكن هل عليه حنث هو؟ ايش قال؟ قال الأسنوي الحنث غير صحيح على قاعدته. بارك الله. ليه؟ لأنه يقول هذا هو يقول هذا هو في اعتقاده هو أنه هذا الذي أخذته من فلان, هو في اعتقاده أنه هذا ما بدل, لكن هم الشاهدين يشهدان أنه بدل. فنحكم بالطلاق لشهادة الشاهدين, وليس عليه حنط, هو ما عليه حنط, ما في كفارة يمين. هل عليه كفارة يمين؟ لا. ليه؟ لأنه يقول هذا هو, لأنه يثبت إثبات هو يثبت وذوق ينفي. فالنفي أخذناه بأن وقع الطلاق. نعم وقوله في إثبات أنه هو لا حنط عليه, لأنه هو معتقد على أنه هذا هو. نعم ها فإنه إذا حلف معتقدا أنه ذلك الشيء شوفوا هذا هو الكلام وليس إياه لكونه جاهلا به. فالأصح أن الجاهل لا يحنث سواء كان هو هذا أو كان غيره. الجاهل لا يحنث, الجاهل بشيء لا يحنث. نعم طيب. وقد صرح الرافعي بهذه القاعدة في أول كتاب الأيمان. نعم إذا حلف صرح بهذه القاعدة. شوف أنه إذا حلف إنسان وقد صرح الرافعي بهذه القاعدة في أول كتاب الأيمان, إذا حلف بالطلاق أنه لم يفعل كذا فشهد عدلان عنده أنه فعله وتيقن صدقهما أو غلب على ظنه صدقهما لزيمه الأخذ بالطلاق. الطلاق نعم، لأنه بيحكم بالشهادين. ولو أنت تقول أنا ما قتلت هذا، وهذا الشهدين يقول أنت قتلت، ماذا يحكم القاضي؟ ماذا يحكم؟ يأخذ بكلامك ولا بكلام الشهدين؟ ها؟ لا بالشهدين. أنت تضرب هذا، تضربه ويحصل عليه أو تقطع يده، وأنت تقول أنا ما قطعت يده، وهذا الشاهدين يقول أنت قطعت يده، نأخذ بكلام مين؟ فليأتوا عليه بالشهادة. يصير إذا كان الشاهدين كذابين الذنب عليهم، الذنب عليهم. نعم. كذا نقله الرافعي عن أبي العباس الروياني وتبعه النووي. وقال الأثنوي هذا إنما يجيء إذا فرعنا على حنث الناس فعرفه وهو قريب مما مر، والله تعالى أعلم. نعم، هذا إذا فرع على نسي هو على أنه ما حلف، ويقول لا أنت حلفت. نعم. طيب. ومنها لو قال لزوجته إن خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق، فأخرجها هو، فهل يكون إذنا؟ وجهان القياس المنعوق.